أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وصلنا إلى النحو الثالث من أنحاء السيرة العقلائية التي تقدم ذكرها، وهذا النحو الثالث كان عبارة عن أن يقال إن العقلاء يجرون في مقام تحقيق مصالحهم وأغراضهم الشخصية، يجرون على وفق خبر الثقة. مثلنا بأمثلة، التاجر مثلا يرتب الأثر على خبر الثقة في تجارته، العامل في عمله ومحل عمله، الصديق بالنسبة إلى صديقه، وهكذا العقلاء في مقام تحقيق أغراضهم الشخصية يعملون بخبر الثقة. هذا هو المراد بالسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة، هذا أن نتصور السيرة العقلائية بهذا التصوير. خب، بناء على هذا التصوير كيف يستفاد الحجية، حجية خبر الثقة من السيرة العقلائية؟ الجواب أن كيفية استفادة الحجية من هذا النحو من أنحاء السيرة نفس الكيفية التي تقدمت بالأمس في الوجه الثالث من وجوه استفادة الحجية من النحو الثاني للسيرة. الوجه الذي ارتضيناه كانت ثلاثة وجوه، هناك ناقشنا الأول والثاني وارتضينا الوجه الأخير الثالث، نفس ذاك الوجه هنا أيضا ينطبق. يعني نقول أن العقلاء إذا كانوا حقيقة في مقام تحقيق أغراضهم الشخصية يجرون على العمل بخبر الثقة ويرتبون الأثر على خبر الثقة في معاشهم في حياتهم الاعتيادية، فسوف يشكل ذلك عادة لهم، يصبح هذا أمرا اعتياديا لهم، وهذه العادة فيها خطر أن تسري إلى الشرعيات أيضا. يعني يعتادون، فإذا اعتادوا على العمل بخبر الثقة سوف يمشون لا محالة حسب هذه العادة وحسب هذه السجية، يمشون على نفس الطريقة بالنسبة إلى أوامر الشارع. إذا لم ينبههم الشارع على خلاف ذلك سوف يمشون على هذا، فإذا كان الشارع غير راض بالعمل بخبر الثقة في الشريعة كان لابد عليه أن يردع، أن ينبه هؤلاء، لأنه ما لم ينبهوا ما لم يردعوا من قبل الشارع سوف يمشون على هذه العادة والسجية في علاقتهم مع الشارع أيضا، كما يجرون على هذه السجية في مصالحهم وأغراضهم الشخصية. حينئذ لو لم يكن الشارع راضيا بالعمل بخبر الثقة، يعني لو لم يكن خبر الثقة حجة عنده لكان يردع، لأنه يرى أن هذا خطر على أغراضه، هذه العادة العقلائية خطر على أغراضه، فلا بد أن أن أن أن يردع عنه. وحيث لم يردع مثلا فيقال أنه إذن هو راضي. يعني بهذا الشكل نستفيد الحجية الشرعية التعبدية من هذا النحو الثالث من أنحاء السيرة. هذا هم بالنسبة للنحو الثالث. بقي النحو الرابع وهو الأخير من أنحاء السيرة العقلائية. هذا النحو كالنحو الثالث الذي الآن ذكرناه في كيفية استفادة الحجية الشرعية منه. النحو الرابع كان عبارة عن ماذا؟ يعني كنا نصور السيرة العقلائية بهذا التصوير، نقول معنى سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، معناه ما هو؟ معناها أن المولويات التي تجعل من قبل العقلاء إنما تجعل في خصوص دائرة خبر الثقة. المولويات التي يجعلها العقلاء في موارد مختلفة، مثلا يجعلون المولوية للملك أو للرئيس أو للوكيل أو للوزير أو للآب أو لشيخ العشيرة أو المولويات التي تجعل عادة من قبل العقلاء إنما تجعل فقط في دائرة خبر الثقة، يعني لا تمتد إلى ما يخالف خبر الثقة. مثلا إذا جعلوا المولوية للملك يجعلون له المولوية في خصوص أحكامه أوامره ونواهيه التي تصل من خلال أخبار الثقات، أما أحكامه التي لم تصل من خلال أخبار الثقات وصل خلافها مثلا لا مولوية له بالنسبة إلى تلك الأحكام، لم تجعل له المولوية من أول الأمر بالنسبة لأحكامه التي لم تصل من خلال أخبار الثقات أو وصل خلافها من خلال أخبار الثقات، تلك الأحكام ليست له المولوية على الناس بالنسبة إليها. هذا معنى النحو الرابع من أنحاء السيرة، هكذا صورنا السيرة العقلائية في النحو الرابع. خب، كيف يستفاد الحجية؟ تستفاد الحجية من هذا النحو؟ هنا أيضا كذلك كما قلنا في النحو الثالث، نقول هنا أنه إذا كان شأن المولويات المجعولة من قبل العقلاء هذا، يعني أنهم يجعلون المولوية في خصوص دائرة أخبار الثقات مثلا، خب فهذا سوف يشكل خطرا على أغراض الشارع، لأن العقلاء سوف يقيسون مولوية الشارع أيضا بتلك المولويات المجعولة من قبلهم، يعني يتصورون أن مولوية الشارع أيضا مثل مولوية الملك، مثل مولوية الرئيس، مثل مولوية الوزير مثلا التي هم جعلوها. كيف تلك المولوية كانت مجعولة في خصوص دائرة خبر الثقة؟ يقيسون مولوية الشارع أيضا بحسب طبعهم العقلائي، يعني بحسب فهمهم، فلو كان الشارع لا يرضى بأن يعمل بخبر الثقة في دائرة مولويته لكان عليه أن يردع وينبه، لأن هذا يشكل خطرا على أغراضه. فبهذا الشكل نستفيد الحجية الشرعية التعبدية من هذا النحو الرابع. خب، هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو مقام الثبوت. قلنا قبل كم يوم أن هنا مقامين، تارة نتكلم في مقام الثبوت يعني نبين الصور والأنحاء المتصورة عقلا وثبوتا للسيرة العقلائية في مسألة العمل بخبر الثقة. بينا أربعة أنحاء وبينا كيف تستفاد الحجية الشرعية التعبدية من كل واحد من هذه الأنحاء، هذا كل مقام الثبوت. يعني لو إلى الآن تلخص أنه لو قامت واقعا سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة بالنحو الأول من هذه الأنحاء، فكيفية استفادة الحجية منه كذا وكذا. لو قامت حقيقة فعلا سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة بالنحو الثاني فكيفية استفادة الحجية منه كذا وكذا. لو الثالث لو الرابع هذا الآن اتضح. الآن ننتقل إلى مقام الإثبات، وهو أنه هل انعقدت فعلا في عصر الأئمة عليهم السلام سيرة على العمل بخبر الثقة؟ حقيقة أكو سيرة معاصرة للمعصوم سواء متشرعية أو عقلائية، ماكو فرق. هل هناك سيرة متشرعية في عصر الأئمة من قبل المتشرعة من قبل أصحاب الأئمة سيرة على العمل بخبر الثقة؟ هل هناك في عصر الأئمة سيرة من قبل العقلاء أعم من المتشرعة على العمل بخبر الثقة أو لا؟ يمكن إثبات ذلك أو لا؟ الجواب أنه نعم، يمكن إثبات السيرة بكلا نحويها، يعني المتشرعية والعقلائية على العمل بخبر الثقة في عصر المعصومين عليهم السلام. وإثبات هذا المطلب لا يفتقر إلى مؤونة زائدة بعد الحديث المفصل الذي مضى في بحث السيرة. لو تذكرون هناك ذكرنا الطرق العديدة لإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم، ذكرنا طرقا عديدة لأنه كيف نثبت أنه في عصر المعصوم كانت السيرة على هذا، متشرع كان عملهم على هذا أو العقلاء كان عملهم على هذا، لأن السيرة التي تفيدنا السيرة المعاصرة للمعصوم، المعصوم الحاضر لا المعصوم الغائب، وإلا كل هذه السيرة الآن معاصرة للمعصوم، لكنها معاصرة للمعصوم غائب حرمنا منه مع الأسف. لا، السيرة المعاصرة للمعصوم الحاضر كيف نثبتها؟ ذكرنا طرقا عديدة هناك. الآن نستفيد نحن من ذاك البحث، نستفيد هنا لإثبات وجود سيرة معاصرة للمعصومين على العمل بخبر الثقة. فلذا نقول هنا هناك تقريبان لإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم على العمل بخبر الثقة. التقريب الأول هو إثبات السيرة العقلائية، والتقريب الثاني هو إثبات السيرة المتشرعية. إذن فتارة نستدل بالسيرة العقلائية في زمن المعصوم على العمل بخبر الثقة، وأخرى نستدل بالسيرة المتشرعية في زمان المعصوم على العمل بخبر الثقة. أما التقريب الأول نقول لا ينبغي الإشكال في أن العمل بخبر الثقة والبناء على حجيته، هذا المطلب ليس في نظر العقلاء أمرا باطلا، ليس أمرا مرفوضا 100%، من قبيل العمل بالتفاؤل مثلا. العمل بخبر الثقة في نظر العقلاء مو مثل العمل بالفال، العقلاء لا يعتنون بالفال بالتفاؤلات، لكن ليس العمل بخبر الثقة ليس هذا قطعا، ليس هكذا، يعني ليس على خلاف الطبع العقلائي. الآن لا نريد أن رأسا فورا ندعي أنهم يعملون بخبر الثقة، لا، هالمقدار محتاطان نتكلم. مسلما لا يرفضونه قطعا، ليس عندهم العمل بخبر الثقة مثل العمل بالاستخارة، عمل بالقرعة بالفال مثلا، ليس أمرا على خلاف طبعهم العقلائي. وإنما هو أمر إما أن طبعهم العقلاء يقتضي العمل بخبر الثقة، إما هكذا، أو أن طبعهم العقلاء يقتضي الميل إلى العمل بخبر الثقة، إما أن طبعهم يقتضي العمل بخبر الثقة، أو طبعهم يقتضي الميل إلى العمل بخبر الثقة، أو على الأقل طبعهم العقلاء يقتضي التحير أن يعملوا أو لا يعملوا، هذا أقل شيء، أن طبعهم العقلاء يقتضي التحير في أن يعملوا بخبر الثقة أو لا يعملوا ويرفضونه. أما الشيء الرابع لا، وهو أنه يرفضونه رأسان، لا لا، هذا غير موجود. لو طبعهم يقتضي العمل هذا أحسن الغروض، لو طبعهم يقتضي الميل إلى العمل بخبر الثقة، لو على الأقل طبعهم يقتضي التحير والترديد والشك أنه يعملون به أو ما يعملون، ليس واضحا عندهم عدم العمل بخبر الثقة. هذا المقدار لا ينبغي الإشكال فيه. خب، هذا الطبع العقلائي الذي على الأقل يقتضي عدم رفض العمل بخبر الثقة، هذا الطبع يعرض العقلاء قطعا لعدم رفض العمل بخبر الثقة في الأحكام الشرعية، يعرضهم لعدم رفض العمل بخبر الثقة في الشريعة، ولو من باب الغفلة، من باب الغفلة عن أنه هذه شريعة، هذا شارع، يجب أن نسأله أنه نعمل بخبر الثقة أو لا، من باب الغفلة، بالآخر يجعلهم في معرض، يعني هذا الطبع العقلائي الذي ذكرناه يجعلهم في معرض أن لا يرفضون العمل بخبر الثقة في الشريعة. حينئذ فلو كان العمل بخبر الثقة في الشريعة مرفوضا من قبل الشارع، يعني لو لم يكن خبر الثقة حجة عند الشارع، لكان على الشارع أن يردع، يعني ينبه العقلاء ويقول لهم أن طبعكم العقلائي تجاه خبر الثقة هذا الطبع أنا لا أرتضيه، أنتم لا ترفضون العمل بخبر الثقة أنا أرفض، كان على الشارع أن يردع عن هذا الطبع ويمنع أن تتعرض شريعته وأحكامه لمثل هذا الخطر، كي تسلم أغراضه ومقاصده من هذا الخطر الذي يهددها. كان عليه أن يردع، يعني كان عليه أن لا يكتفي في مقام بيان هذا الردع بأصالة عدم الحجية، يقول خوب العقلاء إذا شكوا في حجية خبر الثقة أصل عدم الحجية موجود، هذا ما يكفي، ما دام طبعهم، قلنا طبعهم يقتضي أن لا يرفضون العمل بخبر الثقة، مصرف أصالة عدم الحجية منو يلتفت له، منو يعمل به، منو كذا. إذن فلو لم يكن الشارع راضيا لكان يردع، ولو كان قد ردع لوصل إلينا، يعني من خلال الروايات، ولو بعض، يعني لو كان قد بين حقيقة أن العمل بخبر الثقة في الأحكام الشرعية باطل عندي، مرفوض ولا أقبل به، لو كان هكذا لوصل هذا الردع إلينا، لأن مقتضيات نقله ووصوله موجودة، يعني الحاجة إليه ومكون المسألة محل الابتلاء، الدواعي النقل موجودة، لو كان أكو شيء من هذا القبيل لنقل، وحيث لم يصل إلينا شيء من هذا القبيل، يعني لم نجد ولا دليلا واحدا ولا رواية واحدة ضعيفة تردع عن العمل بخبر الثقة، إذن هذا دليل على أنه لم يصدر منه شيء من هذا القبيل، يعني لم يصدر منه ردع، إذن فهو راض بالعمل بخبر الثقة في الأحكام الشرعية. هذا هو التقريب الأول لإثبات السيرة العقلائية والاستدلال بهذه السيرة على حجية خبر الثقة شرعا. هذا التقريب مهم، هذا التقريب يعني يبقى في بالكم في بحوثنا الآتية نحتاج إلى، يعني هناك تقريبات عديدة لإثبات السيرة العقلائية، بعضها يناقش. احنا اخذنا القدر المسلم، المسلم الذي لا يشك فيه احد، وهو انه بالاخره العمل بخبر الثقة ليس شيئا باطلا عند العقلاء، هذا واضح. فسأفرضوا لا يعملون بخبر الثقة، لكن ليس العمل به باطلا عندهم مرفوضا 100%، كلش أقل شيء أنهم عندما يأتيهم ثقة ويخبرهم بخبر يتحيرون يعملون به أو ما يعملون، هذا القدر المتيقن حد الأقل. خب، نفس هذا التحير، نفس هذا الطبع العقلائي الذي ما يرفض العمل بخبر الثقة رأسا، نفس هذا يجعلهم ولو من باب الغفلة يمشون على هذا في الشرعي في الشرعيات أيضا، يعني ما يرفضون العمل بخبر الثقة في الشريعة، وهذا خطر. لو أن الشارع كان لا يرضى لردع. خب، هذا هو التقريب الأول. أي نواحي عامة ما تصلح، تصلح رادع على العمل بالخبر؟ لا، نواحي عامة يعني يتم، لا عند تتبعون ذا، لا سيرة قوية يعني، لا كلش يعني من هذا كلش شيء من بعيد، فشي يعني ضعيف باهت يعني ظن. المناقشات اللي ذكرناها في الاستدلال بآيات على عدم الحجية هذه خب من انساها. خب، أما التقريب الثاني لإثبات سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، الاستدلال بالسيرة المتشرعية المعاصرة للمعصوم على حجية خبر الثقة. في هذا التقريب نريد أن نقول أن عمل أصحاب الأئمة وعلماء الطائفة كان على اتباع خبر الثقة. كيف نثبت هذا المطلب؟ نقول لا ينبغي الشك في وجود عدد كبير من الأخبار التي هي ظنية الصدور في عهد الأئمة عليهم السلام، يعني كانت هناك في عصر الأئمة أخبار وروايات كثيرة بيد الشيعة بيد الموالين هي ظنية الصدور، وإنما كانت ظنية الصدور لأن احتمال الخلاف فيها كان موجودا من ناحية احتمال الكذب، فضلا عن احتمال الخطأ والاشتباه، يعني أكثر من احتمال الخطأ والاشتباه احتمال الكذب هم كان موجود، ولذا كانت ظنية الصدور ليست قطعية الصدور، هذا لا شك فيه. فإن من يلاحظ مجمل الروايات والرواة الذين نقلوا الأخبار لا يشك في أنه يرى ثلاثة أقسام من الرواة، يعني لو دققنا النظر في الرواة وفي الروايات لا نشك في أنه نجد رواة هم في غاية الوثاقة والورع بحيث لا يحتمل في شأنهم أي وهن وأي زلل. هذا قسم. ولا نشك أيضا في وجود رواتهم كذابون وضاعون جعالون خبثاء لعناء إلى آخر الآية في ضمن الروات موجودين. عرض بهم النبي صلى الله عليه وآله وعرض بهم الأئمة عليهم السلام، عرض بهم النقاد من علماء الفن قديما وحديثا إلى عصر الشيخ الطوسي ومن بعده، يعني هالنمط أيضا موجود، كان موجود في عصر الأئمة، كان يوجد في ضمن الرواة وضاعون جعالون كذابون، الأئمة أيضا شنوا حربا شعواء عليهم، هذا أيضا موجود. وفيهم القسم الثالث وهو الحد الوسط، لا هو وضاع كذاب ولا هو في غاية وثاقة والورع والتقوى، والحصل وسط. إذن فالروايات التي هي بأيدينا، هذه الروايات ليس رواتها كلهم من الأجلاء من القسم الأول الذين لا يحتمل فيهم أبدا أي كذب أو أي زلل أو أي انحراف، لا، فيهم من ثبت كونه وضاعا جعالا ملعونا كما شهد الأئمة عليهم السلام بذلك في حق بعضهم، وشهد بذلك علماء الفن خريت الفن مثل الشيخ الطوسي النجاشي شهدوا بكذبه كثير من الرواة، قالوا هذا كذاب هذا وضاع، جرحوه يعني ذكروا اسمه وجرحوه علماء الرجال وكبار الطائفة، هذول كثيرا ما يصرحون باتهام كثير من الرواة بأنه كذاب وضاع منحرف مشكوك فيه، حديثه لا يعرف، حديثه يعرف وينكر مثلا، هذه التعابير موجودة في كتب العلماء الرجال، أو هذا الشخص لا يؤمن في الحديث مثلا، أو يتحرج من النقل عنه، ونحو ذلك من التعابير الموجودة في كلماتهم بالنسبة لعدد كبير من الرواة المعاصرين للأئمة عليهم السلام. وهذا يعني أن الرواة في عصر الأئمة لم يكن حالهم كما يتخيل من أن مجرد كون الشخص راوية للإمام عليه السلام يعني أنه أصبح إنسانا متدينا كاملا كما يتخيله العامة في حق صحابة النبي، مجرد أنه صاحب النبي كم يوم هذا بعد خلاص هذا عادل، مسألة عدالة الصحابة، لا ليس هكذا. الأمر في أصحاب أئمتنا عليهم السلام كالأمر في صحابة النبي، يعني في رواتنا في رواة الأئمة فيهم رواة ومحدثون هم في أعلى درجات الوثاقة كما في صحابة النبي يوجد مثل سلمان وأبي ذر والمقداد، في رواة الأئمة أيضا أشخاص بهذا المستوى في أعلى درجات الوثاق، وفيهم رواة ومحدثون منحرفون ومحبو الجاه والشهرة ولا يثق بهم كما كان في صحابة النبي صلى الله عليه وآله، كذابون أناس كذابون منافقون منحرفون محبو الجاه والشهرة أصلا لا دين لهم ولا إيمان فضلا عن الورع والعدالة والوثاق. وفيهم الحد الوسط الذي لم يبلغ تلك الدرجة العالية من الوثاقة، لم يبلغ أيضا تلك الدرجة من الانحطاط والخباثة والرذالة كما كان في صحابة النبي، أيضا فيهم هذا الحد الوسط هم كان موجود. وهذا القسم الوسط هو الأكثرية من حملة الروايات. الأكثرية من الحفاظ والمحدثين والرواة هم من هذا القسم الثالث، يعني لم يعهد عنهم أنهم في غاية الوثاقة والتقوى والورع والضبط، ولم يعرف عنهم أيضا أنهم وضاعون دساسون كذابون مثلا، لا، نسبة هذا الحد الوسط نسبة كبيرة، وهذه يبدو أنها واقعا سنة الله تبارك وتعالى في خلقه مع جميع الأنبياء والأوصياء. يعني أصحاب كل الأنبياء كانوا من هالقبيل، بيهم زين وبيهم مو زين وبيهم الحد الوسط، فإما هم كذلك أصحابهم أيضا كذلك، شيعتهم الآن هم كذلك، شيعة الأئمة الآن هم بيهم هالشكل بيهم هالشكل وبيهم الحد الوسط، وهو الأكثر حد الوسط. وقد أشار الأئمة عليهم السلام إلى هذا المطلب في كثير من الروايات، تارة بالتعريض تارة بالتصريح، تارة كانوا يلفتون النظر على وجه الإجمال. يعني القرائن التاريخية أيضا تدل على ذلك، فإن وجود مثلا من جملة القرائن وجود العداوات والتناقضات بين أصحاب الأئمة شاهد على ذلك، حيث أن بعضهم كان يلعن البعض يتهمه يكذبه، وبعضهم كان يروي روايات في لعن البعض الآخر. الإنسان يتعجب عندما يقرأ روايات عديدة في سب زرارة. اقرأوا ترجمة زرارة في كتب الرجال، كتاب السيد الخوئي وغيره. يعني زرارة الذي لا يشك في ورعه وعدالته، ها، تنقل روايات عديدة، مو واحدة واثنين، روايات عديدة من قبل نفس أصحاب الأئمة في سبه، تنقل عن الأئمة، لكن الراوي هم منه أصحاب الأئمة. تقطيع عليها كما أنه هو في السرور. هسه على كل حال أقول يعني هذا شاهد على أنه يعني مو بالضرورة، قصدي سيدنا مو بالضرورة أنه تكون منشئه العداوة، لا، لأنه الإمام أفرضوا الإمام حفاظا عليه قال، لكن الراوي اللي إجا وحكى على زرارة قدام الإمام هذا شنو كان؟ هذا شنو كان؟ فأكو عداوات، أقول يعني العداوات والتناقضات اللي كانت موجودة بين أصحاب الأئمة هذا كلام الإمام ما لي شغل به، كلام الإمام قطعا كان لأجل الحفاظ على دم زرارة، حقنا لدمه الإمام كان يعني يريد أن يبرئ زرارة من من من من الاتصال به والانتساب إليه، هذا واضح. لا، لكن هذا ذول اللي كانوا ينقلون هذا المطلب بهم شيء، يعني أكو عندهم شيء يعني ويا زرارة. فهذه العداوات والتناقضات شاهد على أنه إذن كان يوجد في أصحاب الأئمة هذا النوع، وهذا مما يدل على ما أشرنا إليه من أنه كانت توجد اتجاهات عديدة في أصحاب الأئمة. إذن هناك اتجاه مأمون الأهداف والأغراض في أصحاب الأئمة، وهذا الاتجاه هو الذي كان عليه الأمل، هو الذي كان يحمل لواء الإسلام وأهل البيت عليهم السلام، وهو الاتجاه الذي قال عنه الإمام الصادق لولا فلان وفلان لانطمست معالم الدين. وهذا الاتجاه كان يتمثل في أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وهؤلاء، هذول المشعل، هذول الأمل، هذول اللي كان عليهم كل يعني المسؤولية. وأورثوا هذا الاتجاه، خلفوه أيضا لمن بعدهم جيلا بعد جيل من العلماء الصالحين والرواة المجتهدين الغيورين على الدين وعلى أهل البيت عليهم السلام، حتى وصل هذا الاتجاه إلى أمثال الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي رضوان الله عليهم، وبعد ذلك تسلسل في علمائنا الأبرار إلى يومنا هذا. هذا اتجاه. وهناك اتجاه آخر على العكس من هذا الاتجاه تماما، اتجاه غير مأمون الأهداف والأغراض، وهو الذي كان يتمثل في الرواة الذين يقول عنهم النجاشي والشيخ من أكابر الفن وعلماء الرجال، يقولون عنهم أنهم وضاعون، كذابون، مشكوك فيهم، غير مأمونين في أحاديثهم. هذا هم اتجاه ثاني. وهناك الاتجاه الوسط الذي ذكرناه، يعني الذين هم لا كأولئك ولا كهؤلاء. ومن الشواهد الدالة على ما قلناه الأخبار والروايات الواردة عن الأئمة في النهي عن الكذب والافتراء عليهم والتضجر من هذه الناحية، والابتئاس من وجود أناس يحرفون كلام الأئمة ويروون ذلك بشكل محرف طلبا للجاه أو طلبا للسلطان. هذا هم من الشواهد على أنه كان أكو هذا النمط من الرواة في ذاك الوقت. كما أنه من الشواهد أيضا الجرح والتعديل الذي ينقل عن ثقات أصحاب الأئمة بشأن بعض معاصريهم، يعني كانوا يجرحون بعض معاصريهم بالكذب، كانوا يقولون أنه هذا لا يؤمن على الحديث وأمثال هذا من التعابير. هذا هم يدل على أن هناك التفاتا عاما عند الثقات الأخيار من أصحاب الأئمة، التفات إلى وجود مثل هؤلاء الأشخاص في ضمن الرواة والمحدثين ونقلت الأخبار. ومن الشواهد أيضا الروايات الواردة في باب الأخبار المخالفة للقرآن، المخالفة للكتاب، كتاب ما خالف كتاب الله فكذا وكذا، أو الروايات العلاجية الواردة في مقام علاج التعارض بين الأحاديث، وأنه كيف اختلفت الأحاديث الواردة عنهم. هذا كله يشير وشاهد على أن هناك أناسا غير مأمونين في أحاديثهم ونقولهم، وهذا كان مطلبا واضحا شائعا ومقررا من قبل الأئمة عليهم السلام. إذن بعد أن عرفنا بوجود هذه الأقسام الثلاثة، وعرفنا أن هذا القسم الوسط يشكل الكثرة الكاثرة من الرواة، وهم رواة مشهورون شائعون ليسوا منعزلين ولهم روايات كثيرة، والأصحاب كانوا ينقلون عن هؤلاء المظنون صدقهم، ينقلون رواياتهم. خب، إذن فنحن نقطع أو على الأقل نطمئن بأن عددا كبيرا من الروايات المتداولة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت من قبل هؤلاء الرواة الذين هم القسم الوسط بين الطائفتين، يعني روايات مظنونة الصدق ولم يكن يحصل منها العلم أو الإطمئنان بالصدور من المعصومين عليهم السلام. والفقهاء أيضا كانوا الفقهاء من أصحاب الأئمة مثل محمد بن مسلم وغيره وزرارة يواجهون هذه المجموعة من الروايات التي جاءتهم عن طريق هذا القسم الوسط من الرواة، ويبتلون بها في أكثر المسائل الفقهية. إذن هنا ينطرح هذا السؤال بعد هذا العرض الذي عرضناه، يأتي هذا السؤال: إذن ماذا كان موقف أصحاب الأئمة تجاه هذه الروايات، يعني روايات القسم الوسط من الرواة، يعني الروايات الظنية الصدور، لا هي من قبل رواة كذابين وضاعين حتى يقطع بكذبة، ولا هي روايات من قبل رواة في أعلى درجات الوثاقة حتى يقطع بصدقها، وإنما روايات، وهي كثيرة أيضا، روايات من قبل رواة من القسم الثالث الوسط الذي لا هو كذاب وضاع ولا هو موقف أصحاب الأئمة والمتشرع من هذه الروايات ماذا كان؟ هذا السؤال ينطرح، وإن شاء الله جوابه في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.